في المواضع العلنية الجالبة للمدح، ولو لم تكن ذات نفع، نعم، ايش قلت؟ الموردي وفيها أن مقارنة الشيطان بالأفعال تؤدي إلى الاقتران به في سلسلة في النار، وفيها هذه من الفوائد اللي وصلتنا الآن من الأخ تركي بما نقله من الشيخ ابن عثيمين، أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع، وفيها أن من علامات مقارنة الشيطان للعبد الاندفاع في المعصية، وفيها أن على العبد التفقه في مواضع الإنفاق وأجره قبل أن يقوم بالعمل، منه الرسعني اسم تفسيره رموز الكنوز. نعم. فإن قيل قد نطقت الآية قبل ذكر من هذا اليهود، فإن قيل قد نطقت الآية التي قبلها أنهم يكفرون بأنهم الناس وجوه، فكيف وصفهم في هذه الآية بأنهم يكفرون أموالهم؟ قلت يجمع لهم الذنب بكل طريق، فأخبر عنهم بأنهم جمدوا في الحق حتى دخلوا وأمروا بالبخل غيرهم، فكانوا كما قيل وإن ظنت يداه على امرؤ بنيل يد من غيره إلى بخيل تبخيل، وجاءوا في الباطل حتى أنفقوا أموالهم في ضياء وسمعة واستماتة الناس عن الباطل.